والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، وذكر ما ورد عن السلف في ذلك، ولم يجزم بكونهما من الشرك، لأن فيهما تفصيلا. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. والتمائم جمع تميمة، خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم فأبطلها الشرع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الثاني في الأبواب التفصيلية، والباب السابع من الكتاب بعد المقدمة، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. كما قال الشيخ هنا، لم يقل كما قال في الباب السابق باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. هناك لبس الحلقة والخيط من الشرك مطلقا، لأن أشياء ليست أسباب وليست مؤثرة فهي من الشرك، لكن عاد هل هو شرك أصغر أو أكبر حسب التفصيل. لكن هنا الرقى والتمائم ما قال أنه باب من الشرك ما جاء الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم فيه شرعية وفيه غير شرعية، بخلاف الحلقة والخيط ونحوهما. هذا الباب في الرقى والتمائم. الرقية، الرقى جمع رقية، وهي ما يقرأ أو ينفث على صاحب الآفة، ومنه الرقى والرقية. والتمائم ما يعلق أي كان التعليق لدفع البلاء، وكما قال الشيخ وتقدمت أن العرب سموها تميمة تفاؤلا أن يتم أمره. وإن شاء الله مع توالي الأبواب يتضح من قاعدة واحدة، وهي أن كما تقدم في البداية أن أصل التوحيد هو انجذاب القلب إلى الله بالكلية. ماذا هو حقيقة التوحيد؟ انجذاب القلب إلى الله بالكلية. فيكون عندنا أمرين يركب بعضهم من بعض، وإن شاء الله تستقيم القاعدة، وهي مسألة الالتفات ومسألة التأثير. الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى على درجة، وبه يتضح الأكبر من الأصغر. فكل التفات هو مخالف لانجذاب القلب الكلي، التفات إلى غير. كل الأبواب اللي تأتينا كلها فيها التفات إلى غير الله، حتى الشرك الأكبر والدعاء غير الله يعتبر التفات إلى غير الله. لكن ما نسبة هذا الالتفات؟ قد يكون أصغر وقد يكون أكبر هذا الالتفات. ولذلك كما تقدم في الباب الماضي أن حتى الالتفات الأسباب الشرعية يعتبر نوع من الشرك، ولذلك أن تفعل الأسباب ولا تعتمد عليها. والأمر الثاني تنظر في كون الشيء، إذا كان الشيء أيضا غير مؤثر لا شرعا ولا قدرا ثم تلتفت إليه وهو غير مؤثر، هذا يكون أعظم وأخطر، بخلاف الالتفات اليسير لشيء مؤثر شرعا أو قدرا. فكل شيء له درجة، ولذلك هو القاعدة تتضح بتوالي الأبواب. فالذي قيل في الرقى والتمائم هو الذي قيل في الذي سيقال في الرقى والتمائم هو اللي قيل في لبس الحلقة والخيط. لكن هناك لبس الحلقة والخيط ما فيه، ما جعل الشرع مؤثرة، هنا الرقى والتمائم في شيء يؤثر شيء لا يؤثر، خاصة الرقى. نعم، الآن من كلامي يتضح هذا إن شاء الله. الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه بفتح الباء وكسر الشين، قال ابن سعد اسمه قيس بن عبد الله، وقال ابن عبيد بن الحريث بمهملتين مصغر الحارث ابن عمرو ابن الجعد السعدي، ويقال مازني من بني مازن بن النجار، وقال ابن عبد البر وغيره، لا يوقف له على اسم صحيح. شهد الخندق وأوحدا وهو غلام، روى عن عباده ولا روى عنه عباد وعباد روى عنه عباد وعمارة وغيرهما، ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100، وحديثه في الصحيحين وغيرهما. الأنصاري رضي الله عنه، أبو بشير الأنصاري، عباد بن تميم اللي يروي عن عبد الله بن زيد وغيرهم من شباب الأنصار. نعم. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. بعض الشراح فتن بمسألة مبهمات، وأكثرها كثير منها نوع من يعني بيان العلم والنيابة. فإذا قال رجل يتسابقون الشراح خاصة متأخرين، من هو هذا الرجل؟ يجمعون الطرق يحاولون يبحثون حتى يظهر أحدهم باسمه ويكون هذا فوز له على غيره.

لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها. رواه وكيع والإمام أحمد رحمه الله تقدمت وإمام أحمد رحمه الله تقدمت ترجمته، وأبو داود هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، صنف السنن والمراسيل وغيرها. ولد سنة 202 الهجرة وتوفي في شوال بالبصرة سنة 275. من هذا المسعود دخل على زينب الثقفية زوجته ورأى في عنقها خيط، هذا الخيط هو نفس من نفس الجنس اللي هو في العبد، فقال: ما هذا؟ قالت: خيط الرقية لي فيه. إذن هي لم تربطه من أجل يدفع البلاء فقط، وإنما خيط رقية فيه، فأخذه وقطعه هو. ثم قال: إن أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك، وسماه شركا هذا. وروى هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. المقصود رقى مخصوصة والتمائم مخصوصة والتولة مطلقة. فقالت زينب كما تقدم: لقد كانت عيني تقذف. زينب تستدل بأمر قدري، إن هذا تظن أن هذا علاج مؤثر بالتجربة، إن عيني تقذف، معنى هذا أن كون الشيء يؤثر بالتجربة يعني يغير في الحكم. وكنت أذهب إلى فلان اليهودي فيرقيها فتسكت، فتقول: أجب عن هذا الإشكال إذا كان من هذا الشرك، ونحن نرى أنه مؤثر بالتجربة. فبجر بن مسعود أن هذا ليس تجارب حقيقية، ولذلك لو جاء أحد معه رقية أقوى من رقية اليهودي أو متحصن بالأذكار ما تنفع في هذه الأشياء، إذن هذه عمل شيطان كان ينخس العين بيده، فإذا رق اليهودي كف عنها حتى يحمل الناس على الذهاب اليهودي، وإنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا. فالشاهد قول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، نفس القاعدة السابقة، مسألة هل هي مؤثرة شرعا وغير مؤثرة شرعا، هل جاء الشرع بأن هذه تؤثر أو لا. والأمر الثاني: ما نسبة الالتفات إليها هي، وهذا يفرق بين أصغر والأكبر والمباح، ويفرق بين أشياء كثيرة. فإذا القاعدة تتلخص في هذا: هل الشرع أول ما تنظر في الشيء تنظر من هذا النظر، هل الشرع جعله مؤثر وغير مؤثر؟ فإذا نظرت إليه من هذا الشيء مثلا وأيقنت أن الشرع جعله مؤثر، أو تجارب الناس رأوا أن هذا نافع بدون تدخل شياطين ولا شيء، وإنما أشياء منطقية واضحة، بعد ذلك تنظر في الالتفات إليه، هل أنت ملتفت إليه المؤثر هذا؟ كم نسبة الالتفات؟ وتنظر في غير المؤثر لا شرعا ولا قدرا، وهذا إذا التفت إليه وهو غير مؤثر بعد، يعني ليس مؤثر وتلتفت إليه، هذا يكون أشد، كما تقدم في باب الخيط والحلقة. كذلك نفس الكلام هنا في الرقى والتمائم وكل ما سيأتينا أيضا، حتى في التبرك وحتى في سيأتينا نفس الطريقة، هو التفات إلى شيء، حتى دعاء غير الله دعاء الأموات هو التفات إلى شيء غير مؤثر، لكن هناك بعض الأشياء يتضح فيها التمديد، ولذلك مباشرة تتجه الأكبر، وبعض الأشياء ما يتضح فيها التمديد لكن يتضح فيها نوع تمديد، مثل اعتقاد الشيء مؤثر والله ما جعله مؤثر، من قال لك ان هذا مؤثر؟ معناه جعل في احد يقول لك هذا مؤثر. والتفات ايضا. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: عكيم بضم العين المهمله مصغر، ويكنى ابا معبد الجهني الكوفي مخضرم، قال البخاري وغيره: ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، ذكر أنه جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل وفاته بشهر. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدينة في حياة حذيفة، وكان ثقة، روى عنه ابن أبي ليلى وابن وهب والوزان وغيرهم، مات في إمرة الحجاج. عبد الله بن عكيم مشهور رضي الله عنه، وأشهر حديثه كما قال حديث جلد الميتة: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في جهينة قبل وفاته بشهر، ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصر. وهو يكنى أبا معبد، وقد قيل إن معبد القدري ابنه، وهو كنيته أبا معبد. قيل في معبد القدري أول من تكلم في القدر الضال المجرم، قيل إنه ابن هذا الرجل الصالح، وهذا يكون، قد يكون إن الرجل الصالح يخرج منه مثل هؤلاء أولاد الأنبياء خرج منهم الكفار. بل الأنبياء أنفسهم خرجوا من الكفار كما في نوح وغيره. وقيل أن معبد إن هذا أبو معبد لكنه لما رأوه معبد الجهني هذا الحقوا بن عكيم وإن خطأ وإن معبد أبوه آخر، لكن الأقوال الشهيرة في معبد القدري إنه ابن هذا. من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وأبو داود والنسائي وغيرهما. يلمح لك في نفس القاعدة، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من التفت إلى شيء التفات يبلغ التعلق. ترى الألفاظ الفاظ الشرعية دقيقة، ما قال من التفت، قال من تعلق، يعني كأنك ربطت مصيرك بهذا الشيء وكل إليه. نعم. حسن غريب وأبو داود والنسائي وغيرهما من طرق. والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، فمن تعلق شيئا وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا أمر معروف بالنصوص والتجارب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأخرج أحمد عن وهب: أوحى الله إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك في نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وشاهدوا في الكتاب والسنة، والأشياء التي يتعلق بها على قسمين: الأول ما هو سبب، فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا. القسم الثاني ما ليس بسبب، فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يتحقق أنه سبب، والثاني أن يكون مباحا. والثالث لا بد من شرط ثالث، والثالث لا يتعلق به أو لا يعتمد عليه، وإنما يفعله ويتوكل على الله. لا بد حتى اللي تحققت له سبب ومباح ما تلتفت إليه، كما قيل في الأسباب الشرعية، قيل إن ترك الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد، والتوحيد هو فعل الأسباب والتوكل على الله. إذا رجع نفس القاعدة، هو قال الأشياء اللي يتعلق بها قسمين: ما هو السبب، ينظر هل أباح الشرع أو لا. طبعا من إباحة الشرع كونه موجود بالتجارب وما في مانع شرعي. والقسم الثاني ما ليس بسبب، فلا يتعلق به، واللي يتعلق به لابد أن يكون سبب وأن يكون مباح. والثالث لا يعتمد عليه نظرا لاستئناف دروس الشيخ صالح، فيكون درس الفجر يرجع كما كان: السبت والأحد والأربعاء والخميس والاثنين والثلاثاء الفجر عند الشيخ صالح من أراد يذهب، وكذلك دروس المغرب أيضا تتوقف إلى حين، لأن يعني الشيخ ربما أيضا ما يطيل لقرب الاختبارات. سلام، يوفقنا وجزاكم الله خيرا.